الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب النفقة في سبيل الله تعالى. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله، أي من أخرج من ماله في طريق من طرق الخير التي أمر الله عز وجل بها، مثل جهاد أعداء الله عز وجل لإعلاء كلمته، كتبت له 700 ضعف، أي ضعف في الأجر والثواب إلى ذلك. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، أي فيها خطام، وهو قريب من الزمام، وهو حبل يلف حول أنف الناقة يشد على أعلى رأسها لتقاد به، وهو دليل على كونها ذلولا صالحة للحمل والركوب. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، أي هذه صدقة في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، وذلك على سبيل المضاعفة في الأجر والثواب.